ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم لله اذا قلتم الله سكينته وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة خلق الإنسان من عجل صدق الله.